تماما واستعملتها لنية الحفظ، هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز ذلك، لأن ما يرمى في هذه الصناديق إنما هو مما تركه الناس رغبة عنه لا يريدونه. لو وجدت ملابس أو طعام أو نحوها مما رماه أهله فلا بأس بأخذه ولا يعتبر من اللقطة. اللقطة هي التي ضلت عن صاحبها أو فقد عن صاحبها، أما ما يرميه في الصناديق ونحوها فلا يعتبر. وأود أن ننبه في هذه المناسبة لأن أطعمة لا يجوز رميها في الصناديق النفايات، النفايات وضع فيها النجاسات ونحوها ولا توضع فيها النعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد تمرة في الطريق أخذها وأزال عنها الأذى وقال لو أعلم أنها ليست من الزكاة لأكلتها، لو أعلم أنها ليست من الصدقة لأكلتها، ووضعها على حائل لعل أحدا يأخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وهو وآله لا تحل لهم الصدقة، فتركها خوفا أن تكون من مال زكوي. أما أن الناس يواجهون كثرة النعم برميها في النفايات هذا من جحود النعم، ويخشى من ذلك عقوبة حل بالناس يصعب عليهم علاجها. يقول إذا تزوجت بكرا ولم أجدها كذلك فماذا أفعل؟ لا تفعل شيء، لأنه قد تزول بكارتها في أي سبب من الأسباب. وفي هذا الزمن كثرت ممارسة البنات للرياضة، ومن أسباب زوال البكارة القفز، وربما أيضا حصل منها عبث بفرجها أزال بكارتها، فليس زوال البكارة دليل على فعل الفاحشة. وأيضا قد يكون أنها وطئت بشبهة أو أنها أكرهت على زنا ونحوه، فلا ذنب لها في هذا. هذه امرأة تقول إنها عند إحرامها من أديار علي نزلت عليها الدورة الشهرية، فماذا تفعل؟ هل ترجع إلى المدينة مرة ثانية وتحرم، أو يجوز لها أن تحرم المسجد التنعيم؟ قل ما دامت هي أحرمت من أديار علي هذا كافي، وإذا طهرت واغتسلت تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها بإحرامها الأول الذي أحرمت به من أديار علي، وليست بحاجة إلى أن تحرم مرة ثانية لأنها الآن محرمة، فمجيء الدورة لا ينقض الإحرام، وإنما هو باق عليها إحرامها كما هي لو كانت غير حائض. حضرت من المغرب بنية الذهاب للمدينة أولا وبعد ذلك إلى مكة لأداء العمرة، لكن قال لي أحد أقاربي كلمة ما هي واضحة، يقول إلى مكة قبل المدينة فأحرمت من التنعيم دون ميقات أهل المغرب، ما حكمي؟ مش اللي وصلك إلى مكة؟ يعني أنت أتيت من بلدك لتصل إلى مكة ثم من مكة تذهب للمدينة؟ وينصح بالسؤال. نعم، لماذا لم تحرم لما أنك عرفت أنك ستأتي إلى مكة؟ تعال تعال لماذا لم تحرم لما عرفت أنك ستتجه إلى مكة؟ لم يكن عندي ثوب الإحرام والرجل مستعجل. وأنت عرفت أنك تأتي إلى مكة؟ عرفت. وأحرمت من التنعيم. إذن عليك ذبح شاة بمكة وزع على فقراء الحرم، وعمرتك صحيحة. ومستقبلا إذا كنت تريد أن تأتي إلى مكة تحرم من الميقات في جحفة. فإذا كنت قاصدا المدينة ولم تعلم أنك ستذهب إلى مكة إلا في مطار جدة، فأحرم من جدة ولا شيء عليك، لأنك أنشأت العمرة في جدة ولم تكن قبل ذلك منشئا لها. ويا شيخ، لم يكن عندي المال اللازم الآن، يصح لي أن التلفون وطالب؟ إذا كان ليس عندك مال تستطيع أن تفني في هذا، فإنك تستطيع أن تصوم 10 أيام. يقول: هل يثاب كل من دخل الحرم وطاف؟ نقول: نعم، إذا كان جاء للعبادة. ما إذا كان جاء للفرجة فلا يثاب. الإنسان إذا خرج من بيته متطهرا وعمد إلى بيت من بيوت الله لا يخرجه إلا الصلاة، فله بكل خطوة يخطوها حسنة ويحط عنه سيئة. وإذا كان جاء إلى أفضل البقاع هذا المكان وطاف بالبيت، فإنه بطوافه كأنه أعتق 4 من ولد إسماعيل. بعض الأخوة يكتبون بخط غير مقروء، فأرجو أن يكون الخط واضح. يقول: رجل كان ملحدا وكان يزني ويعمل كثير من الفواحش، وفجأة آمن بالله واليوم الآخر، فما عقابه عند الله؟ يبدل الله سيئاته حسنات. الله تعالى يقول: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا سألك عبادي عني إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإنسان يتوب إلى الله تعالى ورحمة الله قريب من المحسنين، والله تعالى يفرح بتوبة عبده. يقول: أقرضت بعض أقربائي مبلغا من المال وذهب هو إجازة وسكنت في بيتي فترة غيابه، هل يعتبر ذلك ربا أي سلف جر منفعة؟ إذا كنت شردت علي عندما أردت إقراض أن تسكن في بيتي فإن هذا قرض جر نفعة وهو لا يجوز. كل قرض جر نفعة فهو ربا. أما إذا كنت أقرضته وأنت لم تتطلع لهذا الشيء ثم هو ليس محتاج إلى بيته وعرض عليك أن تسكن فهذا لا شيء، أو أنك سكنت ودفعت الأجرة فلا شيء. يقول يوجد عندنا في الحي امرأة متبرجة وتسكن بالقرب من مسجدنا وليس عليها شيء إلا أنها مشهورة بخروجها متبرجة وبعض الناس يرمونها بالفجور، فهل هذا هو قذف المحصنات؟ نقول المحصن هو العفيف، المحصن هو العفيف، قذف المحصنات يعني العفيفات. ما إذا كانت المرأة هذا حالها وهذا واقعها واعترفت بهذا حينئذ، أو ثبت عليها هذا بشهادة أربعة، فلا تسمى حينئذ من يرميها قاذفا لأن هذا وصف لحالها. وأما إذا لم يثبت ذلك فإنه يدخل هذا الموضوع في قذف المحصنات، كونها مجرد متبرجة تبرج لا ينتظر زنا، تبرج معصية والمعصية هذه محرمة وتأثم بهذا العمل، لكن هذا لا يعتبر هو الزنا. نقول لاحظ بعض المصلين يفوتون على أنفسهم بعض أركان الصلاة مثل رفع القدمين أثناء السجود، فما حكم ذلك؟ الإنسان إذا أراد أن يسجد فإنما لابد أن يسجد على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فلو رفع منها واحدا من دون عذر فإن سجوده لا يصح. فالسجود ركن ولا بد من شرطه أن يكون على الأعضاء السبعة، إلا لو أن إنسان لا يتمكن من بعض أعضائه بسبب علة، كما لو كان لا يستطيع أن يسجد على وجهه لألم فيه، أو لا يستطيع أن يضع ركبته على الأرض، أو أن لا يضع أطراف قدمه ونحو ذلك، فيعذر بذلك. أما غير معذور إن سجوده لا يصح. هذا يقول: أتيت من بلادي لأداء العمرة ووصلت إلى الميقات ولبست ملابس الإحرام ولبست السراويل وأديت العمرة، ولكن لم أعلم أنه لا يجوز لبس ثوب به خياطة إلا بعد أداء العمرة، علما أنني جالس هذه الأيام في مكة، وهو هل علي دم في لبس السراويل أم أعيد العمرة مرة أخرى؟ فالبعض من أصدقاء يقولون أحرم من أحد مساجد مكة، والبعض الآخر يقول تعود إلى الميقات الذي مرت به، فما الحكم؟ وهل يجوز لي أن أحرم لوالدتي؟ عمرتك صحيحة ولا شيء فيها. نعم لا يجوز الإنسان المحرم أن يلبس مخيط، لكنك تقول إنك لا تعلم بهذا الشيء أنه لا يجوز لبس السراويل، فتعذر بسبب الجهل ولا شيء عليك، ولا تحتاج إلى عمرة ثانية من ميقاتك الذي مرت به. وأما ما ذكرته من تبرع بعض الناس بالفتوى وهم لا يعلمون فهذا هو المنكر. فالذي أفتاك بأنك تحرم من أحد المساجد مكة هذا ممن يقول على الله بغير علم، وهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الإنسان الذي داخل الحرم لا يحرم من الحرم بالعمرة، وإنما يحرم من الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى التنعيم وتحرم منه، ولم تحرم من مكانها. العمرة لا يحرم بها من الحل من الحرم، وإنما لا بد أن يكون من الحل. فنبه هذا الذي قال لك بأن عليك أن تحرم من أحد المساجد بأن فتواه خطأ، وأن عليه أن يتقي الله فلا يقل على الله بغير علم، فإن الذين يقولون على الله بغير علم ذنبهم قرين الشرك. وأما الذي قال لك ارجع فهو أيضا أراد أن يدعم أصحاب السيارات الأجرة تدفع لهم أجور ويكلفك تعبا ومشقة، وعودتك لا داعي لها ولا حاجة لك لأن تعود. هذا يسأل سؤال يقول ما عدد التكبيرات في الصلاة وما هي أوضاعها؟ وين صح بالسؤال؟ صح بالسؤال وين؟ يقول ما عدد التكبيرات في الصلاة وما هي أوضاعها؟ وين السائل؟ أكيد أنه يبي يختلف. يعني في أحد ما يدري عدد التكبيرات في الصلاة متى يكبر؟ ما يدري ان هناك تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع وتكبيرة للسجود وتكبيرة للقيام، تكبيرة للرفع من السجود وتكبيرة للقيام من التشهد الأول. في أحد ما يعرف هذا؟ وأما أوضاعها فتكبيرات الصلاة كالتالي: تكبيرة الإحرام تكون عند ما يريد الإنسان أن يدخل في الصلاة، فإن أول صلاته هي التكبير، فهي فاتحة الصلاة، ولهذا سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم على الإنسان ما كان حلالا له قبل ذلك. فالإنسان إذا قال الله أكبر دخل في الصلاة، لا يأكل، لا يشرب، لا يلعب، لا يعبث، لا يتكلم بكلام ليس من شأن الصلاة، فحرم عليه ما كان حلالا له، لهذا سميت التحريمة. والإنسان عندما يقول الله أكبر ينبغي أن يعرف ما معنى الله أكبر. الله أكبر من كل شيء. وأنت عندما ترفع يديك وتلقي بها إلى ورائك كأنك تلقي بالهموم والمشاغل الدنيا وراءك، وعندما تقبل بيديك وتضعها على صدرك فإنما تشعر نفسك بأنك مقبل على الله تعالى وحده، ليس لك شغل بأي شيء إلا بالأكبر جل وعلا. فالله أكبر من أهلك، أكبر من وظيفتك، أكبر من جيرانك، أكبر من الهموم والأعمال والمشاغل التي تشتغل بها في الدنيا، أكبر من كل شيء. فإذا انتهيت من القيامة قرأت الفاتحة والسورة قلت ثانية وأنت تريد وأنت في حال الركوع في أثناء الركوع تقول الله أكبر، فالتكبيرة الركوع تكون أثناء الركوع. بعض الناس يكبر وهو قائم ثم يركع، أو بعض الناس يركع ثم يكبر وهو راكع، هذا خطأ. فتكبيرات الانتقال تكون أثناء الانتقال، وتقول سمع الله لمن حمده إن كنت إماما أو منفردا، وأنت ترتفع من الركوع إلى القيام، وتقول بعدها ربنا ولك الحمد. وإن كنت مأموما فأنت أثناء رفعك من الركوع إلى القيام أثناء الرفع تقول ربنا ولك الحمد. والتكبيرة الثالثة للسجود، محلها من حين أن تبدأ في النزول إلى أن تصل الأرض، هذا كله محل للتكبير. بعض الناس يكبر وهو واقف ثم يسجد، وبعضهم لا يكبر إلا إذا أراد أن يضع يديه على الأرض، وهذا أيضا خطأ، وإنما ينبغي أن يكون التكبير أثناء الانتقال. وهذه التكبيرات كلها تنبهك لا تنشغل بشيء آخر، انتبه الله أكبر، عرض عليك الشيطان لعارف احذر وارفض وقل الله اكبر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول ان في الصلاة لشغل. وانت تردد هذه الكلمات، هذه الكلمات على ما تدل الله جل وعلا اكبر، اذا ليه نشغل بغيره؟ نشغل بالطلبات البيت ومشاوير اغراض المنزل ومشاكل العمل ونحوها، هذه كلها لا تساوي شيء وانت واقف بين يدي الاكبر جل وعلا. يقول استخدام الحنة، هل الحنة هل هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأين يوضع؟ الحنة هو صبغ للشعر وهو صبغ أحمر، وهذا استعماله لمن صار في شعره شيب سنة، والأولى أن يكون معه كتم وهو أسود فيكون اللون بين الحمرة والسواد، وهذا هو أفضل ما يصبغ به. وإن اكتفى بالحنة فإن هذا جائز وهو أيضا من السنة، يصبغ به الإنسان شعر لحيته وشعر رأسه، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يغير شعر أبي قحافة لما رآه أبيض، وقال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالأسود الخالص الفاحم الذي ليس فيه حمرة لا يجوز. يقول هل يجوز لغير المحرم صيد الحمام خارج المسجد الحرام؟ خارج الحرم يعني حرم مكة جائز، أما داخل حرم مكة فلا يجوز للمحرم وغير المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مكة حرمها الله كما خلق السماوات والأرض، وأنها لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. هذا يسأل عن حجز الأماكن في المسجد وبالذات في المسجد الحرام، ويقول أن بعض الناس يقول هذا مكاني وكأنه مشتريها ومؤجره، فما الحكم؟ الإنسان إذا سبق إلى المكان وجلس فيه وضع فيه سجادته ثم قام وذهب يطوف أو ذهب يتوضأ ونحو ذلك ثم رجع إليه ووجد فيها أحد جالس فيه، فله أن يقيمه، ليس لذلك الإنسان أن يجلس فيه. أما لو أن إنسان وضع سجادة لغيره أو وضع السجادة العصر وهو لا يريد أن يأتي إلا لصلاة التراويح فهذا لا حق له. وهذه المسألة يغلط فيها الناس من شقين، الأمر الأول أن بعض الناس يأتي ويضع السجادة للحجز وهو لا يريد أن يجلس عليها وإنما يريد أن يؤجرها كما سمعت هذا من بعض الناس، هذا العمل محرم ولا يجوز، هذا بيت الله، هذا ليس مملوك لأحد من الناس، فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حق به. والإنسان الذي يأخذ أجرة على هذه السجادة التي وضعها فإن هذا المال الذي أخذه محرم وهو من المعتدين ومتوعد بالعذاب الأليم. الصحابة رضي الله عنهم عدوا احتكار الطعام الذي هو ملكك وتحتكره من الإلحاد في الحرم، كيف بمن يحتكر بيت الله ويريد أن يمنع الناس من الصلاة فيه إلا أن يدفعوا له شيئا من المال. هل هو ملكك أو ملك أبيك أو أمك؟ هذا العمل لا يجوز. ويجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى ويعلم أن هذا بيت الله، مكانك يجلس فيه. وأما أن تحجز للناس وتؤجر عليهم فهذا عبث وعمل محرم ولا يجوز. المسألة الثانية أن بعض الناس أيضا إذا رأوا مكان فيه سجادة وصاحبه ليس جالسا عليه أصروا على أن يجلسوا فيه ويخاصمون صاحبه إذا جاء بعد 10 دقائق أو ربع ساعة وينازعونه فيه، وهذا أيضا عمل محرم ولا يجوز. فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. والذي جاء إلى هذا المكان ووضع سجادته فيه ثم ذهب لغرض طارئ ورجع إليه فهو أحق به منك الذي أتيت متأخرا. هذا يسأل أيضا عن أنه يسمع أحيانا في الحرم صوت الهاتف الجوال، وأحيانا تكون نغمته موسيقية، فما حكم ذلك؟ الجوال من نعم الله تعالى التي أنعم بها على أهل هذا الزمن، ولكن الواجب على الإنسان أن يستعمله على وجه الصحيح. والإنسان الذي يأتي إلى هذا المكان جاء للعبادة يفرغ نفسه لطاعة الله والاشتغال بذكره، إذا كان معه هاتف جوال ينبغي أن يغلقه قبل أن يدخل الحرم أو المسجد. والمكالمات التي ستأتيه غالبها تكون مكالمات قابلة للتأجيل، وإذا كان ينتظر مكالمة ضرورية ومتوقع لأمر خطير لا يقبل التأجيل فليجعله على الصامت من دون أن يتسبب في إزعاجه أثناء الصلاة أو غيرها وإزعاج من حوله. هذه ناحية. الناحية الثانية ما ذكره السائل بأن بعضها يكون المنده بصوت موسيقي، وهذا منكر عظيم. وما كان أحد قبل سنيات يتصور أنه يسمع الموسيقى داخل الحرم. ما كنا نظن أن الإنسان الذي هو داخل الحرم يسمع صوت الموسيقى، لكن مع الأسف الشديد الآن صرنا نسمعها بهذه الهواتف الجوالة، وهذا يخشى منه عقوبة. فلا يجوز الإنسان لا في الحرم ولا في غيره أن يترك هذه النغمة، بل يجب عليه أن يغيرها. ولا يجوز الإنسان أن يستمع للموسيقى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال أناس يأتون من أمته يستحلون هذا الأمر، وهذا واقع في زمننا مع الأسف. يقول عليه الصلاة والسلام لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون يجعل الحلال الحرام حلال. كل إنسان يبيح لنفسه سماعها هذا عمل محرم، وكونه يأذن لنفسه أن تعزف في الحرم بل وأحيانا وهو ساجد وأمام الحجر الأسود فهذا ظلمات بعضها فوق بعض. فعلى المرء أن يتقي الله تعالى ويتعدد بآداب الشرع ويستعمل نعم الله على وفق ما شرع الله دون أن يخرج بهذه النعمة عن معناها إلى أن تكون نقمة وسببا لتعاسته وعقوبته وعذابه. يقول أيهما الأولى، الطواف والصلاة وقراءة القرآن؟ نقول الأولى أن تجمع بينها، تطوف وإذا تعبت تصلي وإذا تعبت تقرأ القرآن، والصلاة والطواف مشتملة على قراءة القرآن. أما إذا ضاق وقتك وليس عندك إلا وقت يسير فنقول تخصصه للطواف، لأن الصلاة والقراءة تستطيع أن تقرأها في كل مكان، أما الطواف ليس هناك طواف إلا في هذا المكان. يقول ما أجر الصلاة في مسجد قريب من سكني وهو داخل حدود حرم مكة، هل الصلاة فيه عادية؟ نقول لا، كل ما كان من صلاة داخل حدود حرم مكة فإنها تضاعف بمئة ألف، لكن الصلاة في هذا المكان تزيد عليها أنها صلاة في أول بيت وضع للناس وقربها من الكعبة وكثرة الجماعة. هذا يقول هل يجوز لأهل مكة أن يحرموا من جدة أو يشترط أن يكون من التنعيم؟ الإنسان الذي يريد أن يأتي إلى مكة وهو من أهل مكة يحرم إذا حاذ الميقات، فلو أن إنسان من أهل مكة في الطائف أراد أن يأتي بعمرة فإنه يحرم من قرن المنازل من السير أو من وادي محرم، أو كان قادما من المدينة يحرم من أبيار علي. ولو أن إنسان من أهل مكة ذهب إلى جدة لغرض وأراد أن يحرم بعمرة وهو ذاهب إلى مكة فيحرم من جدة.